بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وحادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الفاعلين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت في الإحسان والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب حظك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا فإنك أنت العليم الحكيم ولا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وعنده سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى، يعني مفاتيح الغيب عنده سبحانه وتعالى، كأن هذا استعارة بسموها بالعلم البلاغة، يعني الأشياء كأنها يعني خزائن ولها مفاتيح، والمفتاح الذي يتوصل به إلى الشيء يعني المغيب عن صاحبه، فعنده مفاتيح الغيب. وسبحانه وتعالى ربما يعطي المفاتيح بعض المفاتيح لبعض خلقه سبحانه وتعالى، وهن الأنبياء والمرسلون أن تكون لهم معجزات ولتكون لهم خوارق. فقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها، لا يعلم مفاتيح الغيب إلا الله أبداً إلا هو، ويعلم سبحانه وتعالى ما في البر، كمان هذا الشيء القريب منا، ما في البر يعني شوفي بالبر، شوفي بالبحر يعني سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة، ورقة يعني ما بعرف شو بيقول المعتزلة بهذا أو غيره أو من هذول الفلاسفة، يقول سبحانه وتعالى يعلم الكليات ما يعلم الجزئيات. إيه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى على التفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني وما تسقط ورقة، وما هي من التأكيد، وما تسقط من ورقة يعني إلا يعلمها، يعني ما بتسقط وكم قلبي بتقلب لما بتسقط، كمان بما تسقط بما تصل على الأرض وبما تبس، كمان تبس منيح يعني وعم تتقلب كل معلوم. أنا بقول كمان استغفر الله من عندي، يعني إنه النملة صغيرة تمشي وتم هيك بالشوارع بيهزوا الشوارع، إيه يعني هالهزات كم هزة هز. الله سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى ليه هو اللي خلق، لأنه كل تحريكه هو خلق جديد لهذا المخلوق سبحانه وتعالى. هذا الله لا إله إلا الله، وما لذلك تدعي الله، ادعي وأنت ترجو، يعني شلون بده يصير؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ما يكون إذا أراد شيئا أسرع ما يكون يكون سبحانه وتعالى، يعني كن فهو يكون، يعني إذا أراد فهو يكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، شو سبحانه وتعالى قال يعلمها، يعني علم جزم، العلم تعريفه الجزم، هو يظن هذا ما اسمه علم، لو أصاب ولو تكلم حق هذا ما اسمه علم، العلم القطع يعني هيك بيصير، نعم فلان بده يصل والله بده يصل أنا هيك بقول بده يصل الساعة 7 بده يصل الساعة 6 إيه بس جازم والله ما إيه هذا موعد وصل مثل ما قلت بس هذا موعد إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات كمان ولا حبة من ورقة ولا حبة ورقة وحبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض يعني تحت في ظلمات الأرض وين في ظلمات الأرض يعني بس الأرض يعني السابعة في الأرض السفلية صار صخرة واحدة يعني شو فيها ممكن يكون في ظلمات الأرض يكون فيها بعض الأشياء التي تنبت يعني في وسط الصخرة يعني بعضهم يعني قال من عجائبها سمعت من بعض شيوخنا رحمه الله أنه عم يكسروا حجر هيك صخرة كبيرة عم يكسروها وهيك يعني كتير أكلت معهم شغل بعدين انكسرت يعني لما انكسرت انفلت يلقوا فيها جوا مجوفة وفيها حشيش وفيها مي وفيها دودة قاعدة ثم الله سبحانه وتعالى خالق خالق خالق للميات وخالق للأكلات من الصقر الصماء هذا مو عجيب يعني صخرة حجرة مو صخرة حجرة حجرة وصغيرة تنحمي ايه ضرب بعصاك الحجر يعني وهذا ببين مين هو سيدنا موسى والأنبياء والمرسلين يعني يا رب حنعطى شرح اضرب المقعد فرضنا عالين ما في مي اضرب المقعد هلا عم نشرب عم يقول لك عم نشرب بدنا نشرب يعني يعرف عم يقول لله ولا يعني ولا طرف قلبه ولا أي يعني تردد شو على الإيمان يعني على الإيمان إيمان المرسلين الله يكرمنا بيقين الصديقين وإيمان المرسلين هذا من عبادي المؤمنين السماء له فضى شو فانفجرت هنا في فعل مقدر فضرب فانفجرت بيقول كتير بيقول أن يضرب بعصاك الحجر يعني بيقول فانفلا لا ما بيصير هذا وقف ما منيح أبدا يعني فضرب فانفجرت مثل حكايته كمان يعني شو هاد سيدنا موسى والأنبياء كلهم هيك إنا لمدركون قال كلا إنا معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر يا ربي الأعداء أنت اللي ضرب بالعصا اللي ضرب البحر شو رأيك ضرب البحر إيه سيدنا يعني وإنت قال له يعني ضرب البحر يعني لما الله ربي أمره البحر يدخل بالبحر دخل بحصانه بالبحر الحصان بس ما بيستطيع له قدرة يعني هيك خلاص هيك قال لي الله بسم الله والله إذا الله سبحانه وتعالى قال لي فوتنا الحيط فوتنا الحيط يعني شو يعني شو الغريب لما الله بإني سبحانه هذا الله سبحانه وتعالى بس نحن نؤمن بالله هذا اليقين الله يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء كان يمشي على الماء لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء ممكن يعني هذا الله لا إله إلا الله بقى يا رب هيك نقول يا رب أرنا عزة الإسلام وفرج شعائر المكروبين فرج عن المهمومين والمساجين يا رب يا رب وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة وأعزها وأذل عدوها وأرنا ذلك عاجلا يا رب يا رب وأيد عبدك من وليته أمر العباد والبلاد يا رب العالمين ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني الله كاتبه إيش الله كاتبه سبحانه وتعالى يعني الأشياء يعني اللي ما له قيمة وما له يترتب عليه شيء الله كتبه. بأشدون الأشياء اللي إلها قيمة وفي إلها وقع وفي بده ينبنى عليه شيء، هذا مشان الملائكة كمان تزداد يعني، مشان سبحانه وتعالى يري أنه سبحانه وتعالى ملكه عظيم سبحانه وتعالى. يلا سيدي نشوف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، بكرمك يا أكرم الأكرمين. فيه ثلاث مسائل. فيه شو فيه؟ في كلام الله، في هذا الكلام يعني، ولا هي آية؟ فيه يعني في كلام الله الذي تلوناه. نعم نعم. الأولى، جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزلت هذه الآية وعنده نزل معها 12,000 ملك. نعم. وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيما يعني لهذه الآية وكل كلام الله عظيم. نعم. قال: مفاتيح الغيب خمس. وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس. خمس، شو معنات مفاتيح الغيب خمس؟ يعني الأشياء المغيبة يعني هي خمسة، هي يعني من الأشياء المغيبة خمس، أي ما حدا بيعرفها إلا الله. مفاتيح الغيب خمس، يعني هذه مغيبة، وممكن يعني أن يعطي سبحانه وتعالى مفتاح لبعض خلقه ليرى. نعم، ليدخل. يجوز أن أقول اللهم آتني مفاتيح غيبك يا ربي؟ لا ما بصير، يعني من مفاتيح يعني أعلمني يعني. نعم. لا يعلمه، أي ما بصير مع هذا يعني، هذه دعوة ما بصير، لذلك لا تجوز. لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. يعني إذا بقيت على قيد الحياة يعني مجنون بامتياز يعني بصير، مو بس مجنون، مجنون بامتياز يعني، مو مجنون يعني مسلوب بامتياز يعني، ما لك وجود يعني اللي بدي أعطيك يعني. يعني مثل حطينا كورة مثلا لو شريط 2,200,000 على البلورة، شو بصير فيها؟ بس ما بتروح، ما بتصير، مو بتصير، ما لها وجود، هذا ما بصير هذا. نعم. قال: مفاتيح الغيب خمس. نعم يا شيخ محمد. يا الله سيدي تفضل. مفاد على اليسار، شفت اليسار؟ نعم. ايه، الله يجعلنا من اهل اليسار. نعم. ولا من اهل اليمين. يسار اليمين واليسار. ويجنبنا الشمال. امين. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله، ولا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم متى ياتي المطر الا الله، ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. لا إله إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسري الأرحام. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله يرحم الشيخ صادق عملك رحمه الله تعالى، شاف ملك الموت بالمنام، قال له: أنت بدي موت. عم عمل له ملك الموت، عمل له هيك وفاء الشيخ رحمه الله. أنت يعتبر بعد 5 سنين، 5 شهور، 5 أيام، والله يا ليه أنت سألوا هم يترجمون ألف أود الله بعدين فلت رحمه الله اللي يدعو الخمسة ما بيعلمون إلا الله شو عم تسألني أنا ما بعرف يعني وعنده إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فهمت بعدين عم إني هدول الخمسة ما بيعلم إلا الله يعني ما شاء الله بتل على فهم الشيخ يعني حصل ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه الألباب حصل هذه الأمور بخمسة على سبيل يعني على سبيل حصل أو فيها الغيب كثير لكن هذه يعني تكون نعيشها يعني في حياتنا نعم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من دعا ضعيفة 441 نعم واحد نعم على عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية على الله الفرية فأمن غير سيدنا النبي مثل سيدنا النبي وأمن غيره الذي يقول بدو يصير كذا بدو يصير كذا نعم والله تعالى يقول لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله نعم ومفاتحه جمع مفتح هذه اللغة الفصيحة هيك أصلا مفاتح جمع مفتح يعني مو مفتاح مفتاح لأننا نقول مفتاح مفتاح نعم ويقال مفتاح نعم ويجمع مفاتيح مفاتيح ومفاتيح مفاتيح ومفاتيح نعم وهذه قراءة بنت سميفة مفاتيح سميفة مفاتيح وعنده مفاتيح الغيب قراءة شاذة لك نعم والمفتاح عبارة عن كل ما يحل غلقا أيوة هذا المفتاح يا رب نسألك مفاتيح يا رب الخير وأعذنا من مفاتيح الشر يا رب واجعلنا مفاتيح الخير وأعذنا أن نكون مفاتيح شر في ناس مفاتيح شر في ناس مفاتيح خير واليهود مفاتيح شر أبدا عليهم يا الله ما يستحقون وسبحان الله يعني نراهم أن في عزة لكن سبحانه وتعالى يعني أذلهم لكن يعني سوء سلوكنا هو الذي جعلهم يعني في عزة يعني نراهم أعزة ولا رب سبحانه وتعالى جعلهم ضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة يعني وجايهم الذل يعني لسه جايهم أنا سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى كانوا بالقدس كانوا يعني بيعزلوا كنوف معزلين يعني المراحيض هي شغلة اليهود هذول اليهود يعني كان يعني سبحانه وتعالى الله أذلهم بالدنيا قبل الآخرة وأنا شفت أنا هذا شفته بعيني هذا والله أمي ولا غيرها يهودي تعمل له حاطت هيك كيس كبير على ربطه على كتفه من الكيس بيسموه مال الناس شوف اللحام إذا لاحظوا إيدة اللحام هم تلاقي سميكة اللحم من مسك السكين بيسموه مال هذا إيه فهذا هون قد ما أحطه كتفه بصير سميك هيك تلاقي على كتفه هيك سميك على رابطه يهودي تع تعطيه يعني الأهدي العتيقة يعطي صحون معه صحون وكاسات وعمل لي بها الأسواق. أنا شفته على باب بيتنا صراحة. أنا صغير ما عم تعطيني الأهلية العتيقة ويعطي صحون بداله. ويقول له يهودي تاع هيك يهودي ويجي يعني. أنا شفته على بأم عيني يعني. بقى اليهود مفاتيح شر. نعم سيدي. محسوسا كان القفل على البيت أو يعني اليهود نحن نسيروا أمريكا وأمريكا هي مفاتيح الشر. يخرب بيتها قاتلها الله اللهم أذلها. يعني وين شفت شر يعني بتلاقي هو هي من تحته هي من خلفه. يعني هو إن كان هي إنجليز هي والإنجليز سوا هذو وين شر تلاقي موجود. يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني أشياء يعني أشياء تحدث يعني بالدول يعني يندى لها الجبين من الاضطهاد. نسأل الله العفو والعافية. وبتلاقي عم ينادوا بالرفق بالحيوان. طيب هدول مو حيوانات هدول يعني حيوانات بلنا حيوانات. نسأل الله العفو والعافية. نعم بقى يهود. نعم. وروى ابن ماجه في سننه وابو حاتم البستي في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. شوف اللهم صل على شو ندبنا ان نكون مفاتيح خير. شوف ندبنا للخير. هذا يعني هذا ربنا وهذا رسول ربنا صلى الله. يعني هذا ديننا. اللي ما بده عنده هيك اللي ما بده آمن هذا إنسان بده والعياذ بالله هذا بده قتل. الله سيدنا النبي عنده هيك الله أن تلوه هذا بده إعدام هذا لأنه هذا والعياذ بالله عنصر فساد هذا جرثومة بالأرض هذا. نعم أمرت أن أقاتل الناس وما لكم ألا تقاتلون. نعم وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. هو وإن أن أنت شلون بتكون واصلت خير ولا واصلت ولا عياذ بالله. نعم فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهو في الآية استعارة عن التوسل إلى الغيوب. هو قال على يديه لأنه بالإيدين الإنسان يفعل ولا مشط بإيده بلسانه عقله لكن الأصل بالإيدين هي التي تشتريه. كما يتوسل وهي في الآية المفاتيح استعارة مثل ما أخذنا بعض يعني صفات المفتاح شو بيفتح لك الشيء المغلوب. يعني عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان. يعني بيشهد عليه بيقول له أنت عملت كذا. نعم ولذلك قال بعضهم هو مأخوذ من قول الناس افتح علي كذا أي أعظم. نعم أو علمني ما أتوصل إليه. إيه مفتاح يعني في شيء ما بيعرفه إيه بيجي مفتاح إياه. نعم. الله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو. فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه. أطلعه نعم. طبعا يطلعه يعني على بعضها أنه العلم علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ربي قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اللي ما بنعرفه واللي ما بنشوفه أكثر من اللي بنعرفه. هذا اسمه عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملكوت الذي لا نعرفه الذي لا نراه وعالم الملك الذي نراه. نعم نعم. ومن شاء حجبه عنها حجبه. حجبه ومن شاء حجبه حجبه. ولا يكون ذلك يعني الإطلاع إلا ولا يكون ذلك من يعني من إفاضته، يعني من شاء إطلاعه يعني أفاض عليه، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله يعني. نعم. بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم، يعني هذا الذي يطلعه سبحانه وتعالى عليه ويخبر عن علم عن قطع، وعدكم على 3 أيام يقلون من بذر قومه يبينون إمتى. نعم. مع أنه ما يملك شيئا يعني، وإذا ربي ما علمه يعني قال علمه عند ربي يعني. نعم. بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتلي من رسله من يشاء، ولكن يعني ليطلعكم يعني فيطلعه سبحانه وتعالى. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه. فعالم الغيب هو واحد عالم الغيب إيش هو يعني؟ يعني فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. وقيل المراد بالمفاتيح أي مفخم الرامة هيك شيخ محمود. نعم. ليش بقى مو أبله مكسور، مو أبله مكسور شلون مفخم؟ أين من ارتضى هذا كسر عالم. كسر عالم أي ما كسر عالم. نعم. هاي تشكل كتير من يروى برأى هو أمن مكسور. نعم. نعم شيء. وقيل المراد بالمفاتيح خزائن الرزق، المراد بالمفاتيح خزائن الرزق شيء تاني، لكن الحقيقة مثل ما قال أول يعني الشيء يعني سبحانه وتعالى كل شيء. نعم. علم الغيب. نعم علم الغيب، علم ما غاب يعني الذي نراه، والذي نراه هذا الذي نراه هذا نقطة من محيط مغيبة الذي نراه. نعم هذا الله. الله يا جماعة يعني كل الخلق، كل الخلق الخلق يعني السماوات يعني قديش كبير السماوات والنجوم شو قديش يعني كبر واحد ما يسع عاله قد ما كبير وبعيد وعلى كل نقطة بخلقه كل نقطة لأنه الفراغ والهذا يعني شيء يأخذ العقل والله يعني سبحانه وتعالى قال جنة عرضها السماوات والأرض وإلا بعضها السماوات والأرض شو صار هذا شو يعني كل واحد قديش يعني كل الجنة وكل النار وسبعين خريف لحتى يصل لسفل النار 70 سنة ليوصل لسفل أنو وادي هذا أنو وادي هي كل عند الله نقطة ما تطلع من خلقه هذا الله هذا لذلك يعني الواحد ما يسأله يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله لذلك لما بيسأل بيقول الإنسان بيقولها هيك عن يقين وعن فكر هي اللي الله قال فيها سبحانه وتعالى والباقيات والصالحات خير عند ربك عرفت يعني تعرفت على الله سبحانه وتعالى لا إله أبدا أنا والله ما بيسأل واحد إلا هيك لا يتفكر هيك ويعني ويتوجه لله ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله مين أنا يعني لله شيء يعني الله ما بقى. أما ما بشعك ألا تقول الله الله الله لا إله إلا الله إيه والله يعني الله سبحانه وتعالى داشي يقول يعني الله حيرة يعني يعني الله هذا الله الله يعني وهو معكم سبحانه وتعالى شو وهو معكم شون وهو معكم مين يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ويعني لما تعرف الله أنت ما يعني تعرف أن لا يمكنك يعني أن يعني أن تعرف عن الله شيء إلا بس هو موجود سبحانه وتعالى هو معنا هو أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى وبتشوف يعني الأخبار اللي أخبرنا عنها عليه الصلاة والسلام أبدا ما في شيء غريب. يعني كل واحد يكلم ربي وحده ليس بينه وبينه ترجمان. شلون يعني كم واحد كم بليون مو كم مليار كم بليون وتريليون عدد الناس من يوم سيدنا ما خلق سيدنا آدم لهلا كل واحد وكل هذا مقدار ركعتين يعني كل القصة أبدا. هلا شلون إنه الكمبيوتر لا يمشي يعني كان والله يبو يحكوا أنا بعرف هذا الحكي مو جدي ولا أبي أنا بعرف شفتوا آل لسه بتعرف هل يتحاكي آل تشوفوا عجبك على الشغلة يا لطيف والله أنا زعوانا عادي يعني قال لسه اللي بده يحاكي بدك تشوفه ان هل عم تحاكي تكبر راس يا الله بدك تشوفه يا لطيف قال والله لسه اللي بدك تحاكي بتشوفه لسه هيك بيقولوا. اما انا ادركت انه يقولوا لسه هذا اللي بدك تحاكي بتشوفه لسه. ايه سبحان الله العظيم لا اله الا الله لا إله إلا الله. لما الله سبحانه وتعالى يعني نرجع لربنا سبحانه وتعالى أنه بحاسب الناس الخلق كلهم شلون هذا الله بيعرف. أي والله والله كأني أرى هذا الشيء. أي والله هذا الله سبحانه وتعالى. وأديش كم سؤال 10 أو 100 سنة 50 سنة كل هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لا إله إلا الله. لكن مكتبي كم مكتبة تحمل هذا مكتبي الشامي كم مكتبة حاطت الكمبيوتر حاملهم بإيدك وين كان الجهادة من الجنان هذا كان هذا من الجنان اللي عم نحكي يعني والله شيء عجيب والله في أشياء حافظها الشيخ ونقول يا الله شو متألم علي حافظها يعني راح عني يعني صدر همري وشاهد يعني أكثر من أهلي وعملوا لي طلع يا لطيف وفرح فيها والله مين بده يشوف فيها هي كانت يعني شوف هذا الله. المهم هذا الله يعني شو بده ناخذ يعني نتيجة لهذا الكلام يعني قال الله وعلي يعني وفع شوفك مثل ما بيقولوا ومن نيتك على حالك سأل الله يا الله يا الله نسألك يا رب أن نكون تحت رواية سيدنا محمد يا رب وتبعا لسيدنا محمد وفاتيه خير وافتح لنا وأيدنا وإلى غيرك لا تكلنا وأن تأذن بعزة هذا الدين يا رب أن تأذن بعزة هذا الدين يا رب العالمين. نعم سيدي. وهو في الآية استعارة لا تعرفوني أنا هيك ومضحك ما بزن مثلك نفسي يعني والله أنا بدو نقص هذا بس ما بستطيع يا أخي الله يبارك فيكم. نعم. وفي الآية استعارة عن التوكل إلى الغيب وين؟ فالله تعالى عنده علم الغيب نعم بيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا خلاص نعم. وقيل المراد بالمفاتيح خزائن الرزق عن السدي والحسن يعني هذا عن السدي والحسن خزائن الرزق يعني اطلب من الله قول يا الله يعني طلب الرزق يعني مو تيجي تضارب على صاحبك أو هذا هو فاتح وانفرج بعدين يفتح الدم ولك افتح شغلة تانية وهذا كله بدأ يضرب الكود على بعضه. طلب من الله الرزق سبحانه وتعالى والرزاق الله الله الرزاق سبحانه وتعالى. نعم. مقاتل والضحاك خزائن الأرض وهذا مجاز ايه خزائن الأرض يعني ما في الأرض يعني خزائن الأرض يعني الرزق. نعم. عبر عنها بما يتوصل إليها به يعني وقيل غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث. نعم. أي عنده الآجال ووقت انقضائها. نعم. وقيل عواقب الأعمال وخواتم الأعمال. إيه عنده الآجال ومعروف لكل شيء أجال، لكل شيء أجال. يعني يعني سبحانه وتعالى على الدولة العثمانية عادة 700 سنة، أمريكا لا عادة إمتى بنتهي، بدها تنتهي يعني، بدها تنتهي كله يعني. الله بقدر سبحانه وتعالى، فكل واحد ربي يعني بالثانية يعني سبحانه وتعالى أقامه. نعم، يعني به يقوم، عنده الأجال ووقت قضائها. كمان الأجال أجال كل شيء يعني، مو بس يعني أجال يعني أجالنا، لا من صغير وكبير وسيارة وغيرها ومعمل واللي بدك إياه كله له وقت. يعني هالسجادة إلى أجل، هالطاولة إلى أجل، كله كله سبحانه وتعالى. نعم. إلى غير هذا من الأقوال، والأول المختار عنده علم الغيب يعني. نعم. قال علماؤنا أضاف سبحانه علم الغيب إلى يعني المسجد. يعني محصل ذلك يعني بدك شيء، يعني بدك شيء مالك واصل له، هذا عند الله، اطلبه من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. نعم. الثانية قال علماؤنا أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه، يعني في غير آية. نعم. إلا من اصطفى من عباده. نعم. فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر. يا لطيف، والله شيء بخوف هذا. نعم. أقال يعني بدون أمور علمية، بدون مقاييس، بدون أشياء يعني يعرف بها. هلا بيحكي لنا إياها، شوفها. قال إنه ينزل الغيث ومية على مية بينزل، من جاب هذا الحكم فهو كافر. نعم نعم. أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. نعم. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحيم، يعني ولو قال بأمارة ولكن حدد قال بهذا الوقت بده ينزل. نعم. هلا بيقولوا بده ينزل وبيبنوا على أمور يعني على قواعد علمية، هذا ما بيضر إن شاء الله. إيه لكن ومع ذلك ما بي يعني ما في يقين. كثير بيقولوا بدأ يعني بدأ ننزل مطر أو ثلج بصير شمس بالعكس تمام يعني. نعم. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر. ما في الرحم. نعم. كمان قالنا يعلم ما في الرحم، شو بيعرفك ما في الرحم؟ إيه هلا بيقولوا بيعرف يعني أنه ذكر أنثى، إف فأردنا أنه عرف، لكن طويل عريض يعني أسمر أبيض يعني قوي صحيح يعني كامل غير كامل، يعني ربما على علم بعض الأشياء لكن غير ما يعلمها. والله إجا بذهني يعني بعض الدكتورات يعني ما شاء الله يعني كأنه قارئ. أنا هيك استنتجت، عم تقول لي بنتي راحت عند الدكتورة وشافت، أتي شافت يعني وشفنا، ما قالت لنا شيء، ما بدها تحكي شيء، ما عارف يعني مو عند الله يعني. والله يعني عجبتني بهذا الكلام يعني، يعني خلاص ما يعني ما رضيت ما بتحكي. انه بعضهم قال الولد نسأل الله العافية هذا صار الولد والعياذ بالله انه مشوه خلص خلينا ننزله يظهر، قالوا خليه تكلوا على الله والله سبحانه وتعالى يعني بيدبر. واصطلوا اثنين ولدين من احلى الاولاد بس ما مفوفين على البعض، قال هذا كأنه يعني هذا بينزل مشوه عجبة يعني، قالوا هذا نزلوا اثنين والطبيب بده يعني يقطعهم او يعني بده يطالعهم شعف يعني. طلعوا اثنين من احلى الاولاد يعني واتطلقنا الفصل بعد. نعم نزلوا اثنين بس ملفوفين على بعض يعني. لا يعني فأصلي انه لو علموا يبدو يعلم الإنسان يعني يعلم وما يعني وما يخطئ. هذا الذي يعلم ويخطئ معناته مو علم هذا. نعم هذا كله حدث. نعم. فإن لم يجزم وقال فقولوا إنه يعلم. من قال إنه يعلم فهو كافر يعني بالقطع. قطع ما حدا بيقطع. نعم. فإن لم يجزم وقال إن النوء بالنسبة للماء يعني المطر إن النوء ينزل الله به الماء عادة. النوء يعني بشوفها النجم بس يطلع هذا معناته بده ينزل المطر إيه؟ وأنه سبب الماء على ما قدره الله يعني وسبق في علمه هذا لم يكفر. نعم يعني عنده علم يعني مثل هلا يعني هذول الأرصاد الجوية بيقولوا أنه سبب كذا سبب كذا هذا بالعلم. بالعلم ما بيضر يعني إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به. نعم. فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر. نعم. وجهلا بلطيف حكمته. نعم. لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء. قال الله تعالى أصبح يعني ينزل متى شاء. نعم. نعم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب. من الكوكب. بالكوكب. على ما يأتي بيانه في الواقعة إن شاء الله. نعم. قال ابن العربي وكذلك قول الطبيب إذا الثدي الأيمن إذا كان الثدي الأيمن يعني من هذا القبيل إنه ما بيكفر ما في شيء. يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر. طبيب يقول يعني هذا لا بده جهاز ولا بده شيء. وإذا كان ذلك في الثدي الأيسر يعني مسود الحلمة فهو أنثى. يلا بكرة بصير يقول لكم إيه والله أولياء. نعم. وإن كانت المرأة نعم تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر. وإن وجدت الجنب الأشأم اليسار يعني أثقل فالولد أنثى. وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلق لم يكفر ولم يفسق حتى علم هذا. نعم. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. يعني بده يجيب يساوي تروي يقول لك يعني نعم بده يصير يعني. نعم. أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره. إلا نسأل الله العافية. لذلك بده ينتهي بين كلام الإنسان يعني. نعم. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا يؤدب ويسجن ولا يكفر. نعم. أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه من قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. نعم. وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره فيشوشون عقائدهم. هلا مع العام يعني هذا ما عاد يتشوشوا يعني بيقولوا يعني ما بيهم من أرضه يعني يعلمون الغيب. لا نعم. ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبوا حتى يسيروا يسروا ذلك إذا عرفوا ولا يعلموا. نعم. قلت ومن هذا الباب أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والله يصير يعني. نعم. والعراف هو الحازم والمنجم. لكن في ناس يسألون يعني الصلاة يعني يجن بشيء بيعكوا أشياء واقع مو أشياء مقيدة عليهم. نعم سيدي. والعراف هو الحازي والمنافق أو الحازر، حازي وحازر. والمنجم الذي يدعي علم الغيب. نعم. وهي من العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة في ذلك. وهذا الفن هي العيافة بالزجر، يعني بطير طير أو كذا، يعني هذا نجم الطير أو يعني، والطرق يعني طرق شو يعني. نعم. والنجوم ينظر بالنجوم. نعم. وهذا الفن هي العيافة، يعني يسميه فن. نعم. وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة. نعم. قال القاضي عياض: والكهانة ادعاء علم الغيب. نعم. قال أبو وكان هذا بالجاهلية كثير هذا. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر الكافي: من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا ومهور البغاء والسحت والرشا والرشا، رشا ورشا أي المثلث، وأخذ الأجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله. نعم. قال علماؤنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان لا سيما بالديار المصرية. نعم. فقد شاع في رؤوسهم وأتباعهم وأمرائهم ورؤسائهم فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ المنجمين، بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهروا جوعا. الواحد يعني ما يعيب مع ذلك، الله لا يحيجنا، لأنه سبحان الله بيقول: الغريق بيتعلق بحبال الأرمط، يعني الشيء اللي على يعني على المي يصير بده يتمسك فيه لأنه غريق. نسأل الله العافية. الإنسان إذا وقع بشيء بيقول لك شو وين بدي يروح بحاله، لذلك الله لا يمتحنا. نعم. نعم. فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال، استخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل. السراب السراب، الآل السراب بأز النهار يعني، يعني بقمته. نعم. ومن أديانهم على الفساد والضلال، وكل ذلك من الكبائر بقوله عليه الصلاة والسلام. لأنه ورد الكبيرة شو تعرفها يعني ما كان فيها حد أو ورد فيها وعيد، هي الكبيرة. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم معتمدا على أقوالهم. نعم. روى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. نعم. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يعني التي يقولها ممكن يعني يقول كلمة حق. نعم. يعني كلمة صدق. نعم. يخطفها الجني فيقرها فيقرها في أذنه، يعني يقرها بحطها. نعم. بإذنه في أذن وليه قر الدجاجة. شلون قر الدجاجة؟ كأنه الدجاجة ما بتفيد تصير بتبقبق البقبقة وإنه يعني يصير بردد عليه مثل الدجاج يعني. الحديث صحيح. نعم. فيخلطون معها 100 كذبة. قال الحميدي يعني بكم في كلام سيدنا النبي قال ليسوا بشيء يعني الله لا لكن يقولوا الله لا يحيينا. نعم. قال الحميدي